والله هو الولي الحميد. ثم أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. أرسلهم بأمر عظيم ليدعو الناس إلى ما خلقوا له، يدعو الناس إلى الشيء الذي خلقوا له وهو توحيد الله وطاعته وعبادة الله بالإخلاص في جميع العبادة وتوجيه القلوب إليه والإيمان به وبرسله وتصديق ما جاءوا به والخضوع لأوامره ونواهيه ومحبته لكل قلوب والوقوف عند حدوده. فهو سبحانه وتعالى الإله الحق والمسرع لعباده، فعليه أن يؤمنوا به وعليه أن يعبدوه وحده وعليه أن ينيبوا إليه وعليهم أن يتبعوا رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية نصيبها من الرسل وحظها من الرسل فمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وحظ هذه الأمة ونصيب هذه الأمة هو خاتم الأنبياء وإمامهم وهو أفضلهم وهو سيد الجميع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على هذه الأمة إزالة النساء هربا وعجما، أغنياء وفقراء، ركاما ومحرومين، عليهم أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصومهم وصلاتهم وخوفهم ورجائهم وصدقاتهم وغير هذا من أنواع العبادة. عليهم أن يخصوا الله بها وحده دون كل ما سواه، فإنه سبحانه مستحق أن يعبد كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولقد قال إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات كثيرة. وعليهم أن يتبعوا الشرع الذي جاء به هذا النبي العظيم الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، أن يتبعوه وأن يقادونه وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتورطوا. عليهم أن يتناصحوا وأن يعتصموا بحبل الله ودينه وأن يتمسكوا به وأن يتواصوا بذلك وأن لا يتورطوا، وبذلك ينصرهم على عدوهم ويرفع شأنهم ويجيب دعاءهم ويحفظ عدوهم ويجعل لهم السلطة في الأرض والقيادة بسبب نصره إياه وقيامه بحقه، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين، وقال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه. وقال عز وجل إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية. الله وعد هذه الأمة في النصر والتأهيل والتمكين في الأرض والاستقرار إياه إذا أدوا حقه، إذا نصروا دينه، إذا اعتصموا بحبله، إذا تمسكوا بشريعته. وأنزل كتابا عظيما هو أفضل الكتب وهو خاتمها وهو القرآن، وجعله تبيانا لكل شيء كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالقرآن تبيان لكل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما أشكل عليهم بكتاب ربهم ويوضح لهم ما قد يخفى عليهم أو يخفى عليهم بعضه. فكتاب عظيم يبين كل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أشير إليه تبيان ما قد يخفى من ذلك